أوصيك يا صاحبي ما تقعدش مع الخالي، اقعد مع المبتلي عشان بعلتك داري. ساعة تقول آهي يقول كانت على بالي. احكي يا صاحبي أنا زيك، أنا مهموم، أنا بشكي من الوقت والخالي علي من الوقت مهموم، ببكي يا ناس على حالي. صابرين صابرين صابرين احنا صابرين صابرين صابرين على بلوانا صابرين. خايف اقول اه ولا حدش يقول فعلا، سيبهم يا قلبي يا قلبي انساهم من على بالك. الحمل ترى أهم كل اللي عليها يروح. صابرين صابرين على بلوانا صابرين. جس الطبيب في عداية أمانة قلت له قلبي، جس الطبيب في عداية أمانة قلت له قلبي. قال لي صهرنا ارتاح ولا بنعس يا جيني. دخل علي يا عزولي معاه شربت